أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله، قال الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ولقد، الواو هنا استئنافية واللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، أي والله لقد أنزلنا إليك آيات بينات. فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر. وقول ولقد أنزلنا، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تسلية له وامتنان عليه وتشريف له. وقوله أنزلنا إليك آيات، الآيات جمع آية، وهي في اللغة بمعنى العلامة والدلالة، ومنه قول الله عز وجل: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أي علامة ملكه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أرسله إلى وكيله في خيبر: إذا أتيت وكيلي بخيبر فضع يدك على ترقوته، أي علامة على أنك مبعوث مني. وقوله آيات، آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول آيات كونية، وهي مخلوقاته، فجميع ما خلقه الله تعالى فهو آية دالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة، كما قيل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الآيات، الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهو أعظم الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فما من نبي بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. وأعظم الآيات التي آتاها الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. والدليل على أنه أعظم آية قول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقوله آيات، نكر آيات هنا للتعظيم، تعظيما للقرآن الكريم. وقوله بينات، بينات صفة لآيات، أي آيات واضحات مفصلات، فهي بينات في ألفاظها، وبينات في معانيها، وبينات في دلالاتها، في دلالتها، وبينات في أحكامها، تدل على صدقك وصدق ما جئت به. قال: وما يكفر بها. ما يكفر، الكفر في اللغة بمعنى الجحود، وهذه المادة الكاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية، ومنه الكفر، وهو وعاء طلع النخل لأنه يستر ما بجوفه. فسمي الكفر كفرا أو سمي الكافر كافرا لأنه ستر ما يجب لله من العبادة والتعظيم. قال: وما يكفر بها، أي بهذه الآيات البينات الواضحات، وما يجحد ويكذب إلا الفاسقون، جمع فاسق، والفسق بمعنى الخروج في اللغة، بمعنى الخروج. وأما شرعا فالفاسق هو الخارج عن طاعة الله تعالى، إما بفعل محرم أو بترك واجب. وقوله إلا الفاسقون، إلا هنا أداة حصر، أي إلا الخارجون عن طاعة الله تعالى، الذين بلغوا من الفسق غايته، الذين بلغوا من الفسق غايته فخرجوا من الإيمان إلى الكفر، فجحدهم هذا كفر، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وفي ذكر هذه الآية وما يجحد، نعم، في قوله وما يكفر بها إلا الفاسقون، في سياق الكلام على بني إسرائيل فيه بيان لعنادهم، وفيه إشارة إلى قيام الحج عليهم، وأنهم كفروا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيان والإيضاح التام، ولكنهم لعنادهم لم يقبلوا ولم يذعنوا، بل كذبوا وجحدوا. ثم قال عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أو كلما، الهمزة هنا في أو الهمزة للاستفهام، وهذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ. وقوله أو كلما، الهمزة للاستفهام والواو هنا عاطفة، وقول كلما أداة شرط تفيد التكرار، ولهذا تقول كلما جئتني أكرمتك، فيتكرر الإكرام بتكرر المجيء. إذن كلما أداة شرط تفيد التكرار، أي كثرة وقوع شرطها وجوابها، كثرة وقوع شرطها وجوابها. وشرطها هنا أو كلما عاهدوا، شرطها عاهدوا، وجوابه نبذه، أي كلما حصل منهم، من هؤلاء اليهود، عهد وميثاق حصل من فريق منهم نبذه، حصل من فريق منهم، حصل منهم نبذ هذا الميثاق، كما قال الله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقوله أو كلما عاهدوا، العهد بمعنى الميثاق المؤكد. وقوله نبذه، أي طرحه ونقضه ولم يفي به. نبذه فريق منهم، الضمير عائد على اليهود، أي فريق من اليهود، والفريق بمعنى الجماعة، والمراد بالفريق هنا الأكثر وليس القلة، بدليل قوله بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون. وقوله أو كلما عاهدوا عهدا، عهدا بالتنكير، إشارة وتنبيه إلى أن نقض الميثاق وعدم الوفاء به من ديدنهم ومسلكهم، أي أن من ديدنهم أنهم ينقضون العهود والمواثيق، سواء كانت هذه العهود والمواثيق فيما بينهم أو فيما بينهم وبين المسلمين. وقد أخذ الله عز وجل كثيرا من المواثيق والعهود في التوراة، منها الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فنقضوها، كما أنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة، ولكنهم نقضوا هذا العهد، نقضته قبائل اليهود الثلاث. ثم قال عز وجل بل أكثرهم لا يؤمنون، بل هنا للإضراب الانتقالي، وذلك لأن الإضراب نوعان: إضراب إبطالي بحيث يكون ما بعدها مبطل لما قبلها، وإضراب انتقالي أي انتقال من شيء إلى شيء. ومنه قول الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، فهذا إضراب انتقالي، وعند بعضهم أنه إبطالي. يستفاد من نعم بل أكثرهم لا يؤمنون أي إنما حملهم هذا النبذ للعهد وعدم الوفاء به أنهم لم يؤمنوا، أنهم لم يؤمنوا، فبسبب ما عندهم من الكفر والجحود والتكذيب وعدم الإيمان كان ذلك سبباً في نقض العهد. فيستفاد من هذه الآيات من قوله عز وجل قل من كان عدواً لجبريل، فيه دليل على بيان عداوة اليهود لجبريل عليه الصلاة والسلام لقوله قل من كان عدواً لجبريل، وعلى هذا دلت السنة كما تقدم. ومن فوائده أيضاً فضيلة جبريل عليه الصلاة والسلام من بين سائر الملائكة، لأن الله عز وجل دافع عنه وبين أنه نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، فهو رسول من عند الله بوحي الله، كما قال عز وجل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفيه أيضا دليل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بين الله تعالى وبين أنبيائه ورسله، وأنه مؤتمن على وحيه لا يأتي بشيء من عنده. ومنها أيضا إثبات علو الله عز وجل لقول فإنه نزل، والإنزال أو التنزيل إنما يكون من أعلى، وقال عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ومنها أيضا أن القرآن كلام الله عز وجل منزل من عنده لقوله فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعى هذا القرآن الذي أنزل عليه بقلبه، وعاه وعيا تاما لقوله فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ولم يقل فإنه نزله على سمعك، بل قال على قلبك. وقد قال الله تعالى في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إن علينا جمعه أي جمعه في قلبك وقراءته عليك. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن كل شيء يجري في هذا الكون فهو بإذن الله، أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بإذن الله لقوله فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ومنها أيضا أن القرآن الكريم مصدق لما سبقه من الكتب، مصدق لما سبقه من الكتب، فهو مصدق لها بالإخبار والشهادة بأنها صدق وحق من عند الله، وهو مصداق ما أخبرت به لأن الكتب السابقة أخبرت. ومنها أيضا أن هذا القرآن هدى وبشارة للمؤمنين لقوله وهدى وبشرى للمؤمنين، فهو هداية ودلالة وبشارة للمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون به، كما قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. وقال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومنها أيضا أن من كان عدوا لملائكة الله ورسله وجبريل وميكال فهو كافر، لقوله والله عدو، نعم لقوله فإن الله عدو للكافرين. ومنها أيضا أن الله تعالى عدو لجميع الكافرين، لقوله فإن الله عدو للكافرين. وهذا فائدة الإظهار في موضع الإضمار، ففي الإظهار في موضع الإضمار توكيد لعموم عداوته سبحانه وتعالى لجميع الكافرين. ومنها أيضا في قول فإن الله عدو، منها إثبات صفة العداوة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، فهي كالرضا والغضب، وهي بالنسبة لله عز وجل صفة كمال، لأن الله عز وجل لا يعادي إلا أعداءه، لأنه سبحانه وتعالى يعادي أعداءه الكافرين. ومنها أيضا تعظيم القرآن الكريم، وأنه آيات ودلالات واضحات، لقوله بل هو آيات، بل لقوله آيات بينات. ومنها أيضا أن من كفر بالقرآن الكريم فهو من الفاسقين، لقوله وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا الفاسقون. والفسق تقدم لنا أنه خروج إيش عن طاعة الله عز وجل. ومنها أيضا أن من ديدن اليهود نقض العهد، لقوله أو كلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومنها أيضا التحذير من نقض العهد، وأنه من صفات اليهود، فهو من صفات اليهود ومن صفات المنافقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. فإخلاف الوعد والعهد من صفات اليهود ومن صفات المنافقين. واعلم أن إخلاف الوعد، أن إخلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات، أي أن الإنسان إذا وعد وعدا ثم أخلفه فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعد وفي نيته عدم الوفاء، أن يعد وفي نيته عدم الوفاء، فيقول سآتيك سأعطيك، وهو حينما تكلم قد نوى أنه لا يفعل، فلا ريب أن هذا محرم، وهو من صفات المنافقين ومن خصالهم، بل ومن صفات اليهود. الحال الثانية أن يعد وعدا، أن يعد وعدا وفي نيته الوفاء، ولكنه يقرف الوفاء من غير عذر شرعي، كما لو قال مثلا سأعطيك كذا أو سآتي إليك في الوقت الفلاني، وهو حينما قال ذلك قاله بنية إيش الوفاء، ثم لما قرب الموعد ودنا الموعد قال دعك عنه، فترك الوفاء من غير عذر شرعي، فهذا محرم على القول الراجح، محرم ولا يجوز. وأما ما جاء في بعض ألفاظ الحديث من وعد وفي نيته الوفاء ثم لم يفي فلا إثم عليه أو نحو ذلك، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح ولا يثبت. الحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يتعذر الوفاء عليه لعذر شرعي، من غفلة أو نسيان أو نوم أو ظرف طارئ ونحو ذلك، فهذا معذور ولا إثم عليه. إذن نأخذ من قوله أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، أن نبذ العهد وعدم الوفاء بالعهد من صفات اليهود، ومنها أيضا أن نقض العهد والوعد نقص في الإيمان، نقص في الإيمان لقول بل أكثرهم لا يؤمنون، لأن الإيمان هو الذي يحمل المرء على الوفاء بالعقود والعهود. والله أعلم.